الحيض إلا أن يأتيها في وقت الحيض وعندها هذا الحيض. هو قريب مجمع بين قول الجمهور قول أبي ثور. الأخرى فإنه الضمير على الجميع. الأقرب والله أعلم أنه في لغة العرب أن الرجس لا